الاقتصاد في الاعتقاد. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في الإيمان بعذاب القبر، قال: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم رضوان الله عليهم. وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير، والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من عقيدة أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر أول منازل الآخرة، وأن من مات فقد قامت قيامته وعرف حالته وعرف مآله. لذلك يصدق أهل السنة بعذاب القبر وأنه حق واجب وفرض لازم لكثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك غيرهما، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حديثه أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم، وزيد بن ثابت الأنصاري حديثه في صحيح مسلم وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم، وأنس بن مالك حديثه متفق عليه عند البخاري ومسلم، وأبو هريرة حديثه أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم، وأبو بكر نفيع بن الحارث الأنصاري الثقفي حديثه في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، وإثبات القبر للبيهقي والسنة لابن أبي عاصم، وصححه الألباني، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديثه الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وعثمان بن أبي العاص حديثه مشهور إن لم يكن في كتب الستة، وعبد الله بن عباس متفق على حديثه وقد شرحه العلماء، ورواه البخاري ومسلم والآجري وابن أبي شيبة، وجابر بن عبد الله روى حديثه البيهقي، وعائشة حديثها في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما، وأختها أسماء أحاديثها في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم. ومن الأحاديث في ذلك أحاديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد أبي طوله وابن أبو داود في كتاب السنة والطيالسي في مسنده، وهو حديث صحيح. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم جلوس ينتظرون حفر القبر، فنكت بمخصرة معه في الأرض، ثم قال: إن المسلم إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط والياسمين، ويصعدون بها إلى السماء كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، ويخرج منها كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء، ثم يقول الله: أرد روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، أنام. فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل فيقول: أبشر باليوم الذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة. ثم قال: وإن الرجل الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويصعدون بها إلى السماء كلما مروا بملائكة بملأ من الملائكة يقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، فينتهى بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. قال الله تعالى إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتطرح روحه طرحا وتعاد روحه في جسده، فيأتيه رجلان فيقعدانه ويقولان من ربك؟ ما نبيك؟ ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ما أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من سمومها وحرها، فيقول ربي لا تقم الساعة. هكذا جاء هذا الحديث عن البراء بن عازب، وهو حديث ثابت في الصحيح في مسند الإمام أحمد، ورواه أبو داود، ورواه الطيالسي في مسنده، وهو من أقدم المسانيد. هذه أدلة عذاب القبر، وقد سردها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، سرد الأحاديث التي فيها نحو من ذلك عند تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في سورة إبراهيم. كذلك أيضا ألفت في ذلك مؤلفات، فمنها كتاب القبور لابن أبي الدنيا، وله كتاب اسمه من عاش بعد الموت. ابن أبي الدنيا له كتب تتعلق بالأموات وبعذاب القبر ونعيمه، وألف فيها أيضا ابن رجب، له كتاب اسمه كتاب أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، وكتب فيها أيضا ابن القيم إجابة على مسائل، وكتابه اسمه كتاب الروح مطبوع، وفيه حكايات كثيرة وقصص مروية في عذاب القبر. وقد أطال الأدلة، وذلك أن عذاب القبر على الأرواح، أما الأجساد الجسد هذا الذي هو لحم وعظم وعصب فإنه يفنى، يصير ترابا، أو تأكله السباع والطيور، أو يحرق يصير ترابا أو رمادا. وأما الروح فإنها باقية، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد وروح، الروح هي السبب في بقاء وحياة هذا الجسد وفي حركته. ويعرفها ابن القيم بأن الروح جسم خفيف حي متحرك نوراني علوي يسري في الجسد كسريان الدهن في العود والنار في الفحم. وما دام هذا الجسد قابلا لهذه الروح ولحركتها فإنها تبقى فيه تعمره. وإذا أذن الله بخراب هذا الجسد خرجت منه هذه الروح فهي التي تبقى. هذه الروح وهي مخلوقة من جملة ما خلق الله، ليست كما يقول بعضهم غير مخلوقة، الله خالق كل شيء. وهي أيضا باقية، ليست تنعدم بعد الفراق، بعد فراق الجسد هي باقية. يقول السفارين في عقيدته: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فهي مخلوقة وهي لا تعدم بالموت، بل هي التي تبقى وهي التي تنعم أو تعذب في هذا البرزخ. وإذا كان يوم القيامة جمع الله الجسد ولو قد كان رمادا أو ترابا، رد بعضه إلى بعض، ثم بعد ذلك بعدما يتكامل الجسد ويلتصق بعضه ببعض ترسل إليه الروح التي كانت فيه فتدخل فيه ويقوم حيا متحركا. وذلك هو البعث بعد الموت. يقولون إن الروح لها بالجسد خمس اتصالات. الاتصال الأول في الرحم، عندما يكون الجنين في الرحم تتصل به الروح اتصالا مبدئيا، ولهذا تحس المرأة بحركته أنه يتحرك في الرحم، مما يدل على أن فيه شيء من الروح. الاتصال الثاني في الدنيا، عندما يخرج إلى الدنيا، وهو الذي يشاهد الآن، هذا اتصال كامل، ولكن يأتي عليه التغير. الاتصال الثالث في النوم، النائم قد تخرج روحه ولكن ليس خروجا كليا. ورد أن النائم تصعد روحه ولذلك يفقد الحركة، وأنها قد تسجد وقد لا تسجد روحه. الاتصال الرابع في البرزخ، أي بعد موته وفراقه الدنيا، فإن روحه لا تنقطع عن جسده ولو كان الجسد ترابا. الاتصال الخامس بعد البعث، أي في الدار الآخرة، وهو الاتصال الكلي الذي لا يتغير والذي يبقى بقاء مستمرا. الأحكام في الدنيا على الجسد والأرواح تابعة لها، فإن الجسد هو الذي يجلد وهو الذي يغسل في الوضوء ونحو ذلك، أما الأحكام في البرزخ فإنها على الأرواح. الأرواح هي التي تنعم وهي التي تتعذب، وأما بعد الموت بعد البعث فإن الأحكام عليهما على الجسد والروح، لأن الروح تتصل بالجسد اتصالا كليا ليس بعده انفصال. قد ذكر الله تعالى حياة الشهداء، معلوما أن أرواحهم قد خرجت من أجسادهم، ومع ذلك قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي أنهم أحياء. وأين حياتهم؟ ألسنا غسلناهم وصلينا عليهم ودفناهم؟ ألسنا قسمنا أموالهم وتركاتهم؟ أليس نساؤهم قد تزوجن بعدهم؟ كما يقول ابن القيم في النونية: ونساؤهم حل لنا بموتهم، والمال مقسوم على السهمان، أموالهم مقسومة على السهم، ونساؤهم حلال لغيرهم بالزواج، دل على أنهم قد فارقوا الحياة، ولكن لهم حياة برزخية. وكذلك حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، ولكنها حياة برزخية. الشهداء وإن كانوا أحياء لكن ليست حياتهم كحياتهم في الدنيا، بحيث يحتاجون إلى حركة ويتنقلون، يحتاجون إلى أكل وشرب ونوم وراحة ومشي وتقلب، إنما حياة برزخية الله أعلم بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن أخبر صلى الله عليه وسلم بما أخبر به ما يتعلق بحياتهم، وأنهم أرواحهم جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. أرواحهم، الروح لا تبصر ولكن جعلت في أجواف طير، وهذا الطير يعلق في شجر الجنة، بمعنى أنه يدخل الجنة ويأكل من شجرها ومن يتغذى بثمارها تكرمة لهؤلاء الشهداء. فتكون هذه حياتهم البرزخية. معلوما أن الأرواح هي التي تحيا بها هذه الأجساد، والبشر لا يرونها، إذا خرجت الروح لا نبصرها ولا ندري ما كيفيتها. هناك مخلوقات أرواح، الملائكة أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، ولهذا لا نراهم موكلون بأن الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هل نحن نراهم؟ لا نراهم، لأنهم أرواح، وكذا الشياطين أرواح أيضا بدون أجساد. ولهذا قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو وجنسه من كان على خلقته لا ترونهم. الجن كذلك أرواح ليس لها أجساد وليس لها ثقل، ولهذا لا يشاهدون ولا يراهم الإنس مع أنهم موجودون. الجن يتمكن أحدهم أن يدخل في جسد الإنسان، وإذا دخل تغلب على روحه وأصبحت الحركة له، هو الذي يحرك جسد الإنسان تغلب روحه لروح الإنسان، وحتى أنه ينطق على لسانه يحرك لسانه، وإذا خرج قيل للإنسان هل أنت تحركت بكذا، هل أنت قلت كذا وكذا، فيقول لا أذكر، وإنما ذلك الذي لابسه تكلم على لسانه أو حركه. وكذلك الشياطين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي مسلط ينفذ في جسد الإنسان إلى أن يصل إلى قلبه ويوسوس فيه، كما قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس. أرواح لا ندري ما كيفيتهم. كثير من الفلاسفة وأمثالهم اختلفوا في كيفية هذه الروح واضطرب كلامهم فيها، ويسمونها النفس الناطقة، ولا يعرف ما كيفيتها. ذكر شيخ الإسلام في التجمرية رحمه الله ضرب مثلين، المثل الأول هذه الروح كثر الكلام في كيفيتها وتكلم فيها الفلاسفة والمتكلمون ونحوهم وعجزوا عن إدراك ماهيتها، وكانت النهاية أن نرد العلم فيها إلى الله. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا ندري ما كيفيتها، إذا خرجت هذه الأرواح أين تكون؟ الله أعلم. يذكر بعض المؤلفين أن أرواح الكفار تجمع في بئر يقال لها بئر برهوت، بئر في عدن أو في حضرموت، وأن أرواح المؤمنين تكون في بئر زمزم، وقيل إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، يعني يقدم لهم عذاب. النهاية أن يقال الله أعلم بهم. جاء في أحاديث أن الأرواح تجتمع، أرواح المؤمنين تجتمع وتتعارف، وإذا مات ميت وجاءت إليهم روحه أخذوا يسألونه عن فلان وفلان وفلان، فإذا ذكر لهم رجلا قد مات ولم يأتهم قالوا ما أتانا ولا أتتنا روحه، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وأنهم يفرحون وتعرض عليهم أعمال أقاربهم الأحياء، تعرض على أرواحهم، يسرون إذا رأوا أعمالا صالحة ويستاءون إذا رأوا أعمالا سيئة، فيدل على أنهم يشعرون أن الأرواح تشعر بأحياء بالأحياء وأنها باقية. في قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة قيل إن الروح جميع الأرواح التي هي أرواح، والملائكة أرواح، وقيل إن الروح ملك الموت أو أنه جبريل عليه السلام لقوله نزل به الروح الأمين. وكذلك قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح، أن المراد الروح يعني أرواح بني آدم التي قد ماتت وكانت في الجنة تتنزل أو غير ذلك. فهذا دليل على أن الأرواح باقية. وحيث كثرت الأدلة على أنها تصعد وتنزل وتتصل فإنها ما عدمت بل هي باقية، فيصدق أهل السنة بذلك. وأما الأدلة فالأدلة الأحاديث الكثيرة، وقد استشكل بعضهم أن عذاب القبر ما ذكر في القرآن، مع أنه أمر ضروري، فيقولون لماذا لم يذكر عذاب القبر في القرآن؟ أجاب ابن القيم في كتاب الروح بجوابين: الجواب المجمل أنه ذكر في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين الشرع، فإذا اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة فإن ذلك من بيان الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والجواب المفصل ذكر بعض الآيات، فمنها آية في سورة غافر قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكيف يعرضون عليها في الدنيا أنها أرواحهم كأنها طير؟ يقولون إنها تأتي في آخر تمر في أول النهار وهي بيض تعرض على النار ثم تخرج وإذا هي سود محترقة، ثم كذلك في آخر النهار وأول الليل يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يعني بعد البعث أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الآيات التي يؤخذ منها ذلك قول الله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما هي هاتان المرتان؟ قيل عذبوا في الدنيا بما أصابهم من القتل والتشريد، هذه مرة. عذبوا في البرزخ عذاب القبر بأن عذبت أرواحهم وأحرقت وتألمت، هذه المرتان. ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة، هذه الدليل يؤخذ منها. كذلك قول الله تعالى في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر، واستنبطوه أيضا من بعض الآيات، فدل ذلك على إثبات هذا العذاب أو هذا النعيم. هكذا الملكان اللذان يتوليان الفتنة منكر ونكير، عذاب القبر ونعيمه، من الأمور الغيبية، وردت في إثباتها الأحاديث الصحيحة يجب الإيمان بها والتسليم بمقتضاها، حيث تواترت بها الأخبار في إثبات عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا. وسؤال الملكين يجب اعتقاد ذلك والإيمان به، وأما كيفيته فإنها من الأمور الغيبية ليس للعقل وقوف على كيفية ذلك، لأنه لا يشبه ما يكون في هذه الدار. ولكن مع ذلك نقول إن العقول السليمة تقر به، فالشرع لا يأتي بشيء تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدرك كيفيته. كون الروح ترد إلى الجسد ليس مثل الوجه المعهود في الدنيا بحيث يتحرك ويتقلب ويأكل ويشرب، بل إعادة لا ندركها، ليست كالإعادة المألوفة. ولا عبرة بمن أنكر ذلك من الفلاسفة. نقل ابن القيم في كتاب الروح يقول إنهم أنكروا ذلك وقالوا هذا لا أصل له، وقالوا إننا وضعنا على صدر الميت في قبره الزئبق الذي هو خفيف الحركة ثم نبشناه بعد يومين أو بعد يوم وجدناه لم يتغير عن ما وضعنا عليه، ولو كان يجلس ويضرب ويكلم لتغير وضعه. فأينما تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا محجوب عن الإنسان، أنه من علم الغيب، ولهذا قال يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. وثبت عنه أنه قال لولا ألا تدافنوا إلا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قد يطلع النبي يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض عذاب القبر. في الحديث الصحيح أنه مر على قبرين فأطلعه الله أنهما يعذبان، أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة. أطلعه الله الذين معه ما شعروا بذلك، وكان مرة يمشي على بغلة فحادت البغلة فاستنكر هل هنا عذاب أحد من الكفار، هل هنا قبر كافر، فأخبروه أنه قد دفن في هذا قبر بعض الكفار، فأخبر بأن البغلة إنما حادت لأنها تسمع ما لا نسمع، أي قد يطلع الله البهائم ويسمعها على شيء لا يسمعه الإنسان من هذه الأصوات ونحوها. ولا شك أن الله قد يطلع بعض عباده على بعض المقدمات. في الدنيا من قرأ كتاب من رجب أهوال القبور رأى فيه قصص، وكذلك كتاب ابن القيم كتاب الروح، وكذلك أيضا كتاب للسيوطي وإن كان فيه حكايات باطلة أو حكايات خرافية، لكن فيه قصص، وقد ذكر بعض القصص التي فيها أن أحد أهل النار يخرج تحت يشتعل عليه قبره ونحو ذلك. ذكر الذهبي في كتابه الكبائر في كبيرة منع الزكاة يقول بعض الرجال يقول دخلنا على صديق لنا فقال أهلم معي نعزي أحد جيراننا في أخ له مات، فأتينا ذلك الجار وإذا هو يبكي، فقلنا له أما علمت أن الموت حق، فقال إني لا أبكي لأني لا أعلم أن الموت حق، ولكن أبكي لما أمسى فيه أخي من العذاب. فقيل كيف علمت ذلك؟ فأخبر بأنه لما دهن نسي فيه حاجة له فنبشه وأدخل يده بين اللبنات في اللحد فاحترقت إذا اللحد يشتعل نارا. يقولون فأرانا يده قد احترقت أو فيها أثر الحرق، فسألناه ماذا حالة أخيك، فقال كان لا يؤدي الزكاة. فقلنا هذا تصديق قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هكذا أطلعه الله ليكون ذلك أيضا عبرة. وذكر ابن رجب أن قوما حفروا قبرا لأحدهم ولما دفنوه نسيوا الفأس فيه فحفروه، ولما حفروه وجدوا رجل يديه ورأسه قد غلت في حلقة الفأس فأعاد عليه التراب ودفنوه. وكان هذا من مقدمات عذاب القبر. والقصص في ذلك كثيرة، ولكن لا يلزم أن تكون دائمة وأن تكون مضطردة. المعتاد أن الجسد يفنى وأن الروح هي التي تبقى. وقد جرب أيضا أن كثيرا من الشهداء بقيت أجسادهم مدة. ذكر جابر رضي الله عنه أن أباه لما دفن دفن معه آخر يقول: فلم تطب نفسي حتى أخرجته بعد 6 أشهر ولم يتغير منه شيء إلا شعرات في قفاه. هكذا 6 أشهر ما تغير، دليل على أن الله تعالى يكرم الشهداء ببقاء أجسادهم مدة. ذكر بعد ذلك الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان، وأنهما خلقتا للفناء، خلقتا للبقاء لا للفناء. وفي ذلك أحاديث كثيرة. الإيمان بالجنة والنار من أركان الإيمان، لأنه إيمان بالغيب ولأنه إيمان باليوم الآخر. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة دار النعيم أعدها الله للمؤمنين، وأن النار دار الجحيم أعدها الله للكافرين. ذكر ابن القيم في كتاب هادي الأرواح أن هناك من المتكلمين من أنكروا وجودها وقالوا إنها تنشأ يوم القيامة، وقالوا لا فائدة في بقائها 10 ومئات السنين لا ينتفع بها، إنما ينشئها الله. وقالوا لو كانت موجودة لفنيت، لقوله كل من عليها فان، ولقوله كل نفس ذائقة الموت، فيفنى حورها وتفنى خدمها ونحو ذلك. ورجح أنها موجودة، أن الجنة والنار موجودتان الآن، لأنهما خلقتا للبقاء إلا للفناء. فاتفق أهل السنة والجماعة على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، خلقهما سابق لخلق آدم، وأن الله تعالى أدخل آدم الجنة على خلاف في جنته هل هي جنة عدن أو جنة آجلة. بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت وأن النار أعدت، أعدت للمتقين أي هي معدة يعني وموجودة، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك دليل على أنها موجودة ومخلوقة. وفي النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنها مرصدة للطاغين مآبا. هذه أدلة. وكذلك إسكان آدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ظاهره أنها جنة الخلد. الأحاديث كثيرة، منها في حديث عذاب القبر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. عرض عليه يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. حديث صحيح رواه مسلم ورواه أحمد. كذلك في حديث صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم رأى شيئا فتقدم وأخذوا يتقدمون يسيرون وراه، ثم رأى أيضا آخر فتقهقر وتأخر، فسألوه فقال: أرأيت الجنة عندما تقدمت وتناولت منها قطفا، لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وعرضت علي النار حين تأخرت ولم أرى منظرا كالنار أفظع. وذكر أنه رأى فيها فلانا وفلانا، فدل على أنها موجودة. هذا الحديث مرويا عن عائشة، ومرويا أيضا عن أسماء بنت أبي بكر. القرآن شاهد أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم. خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، يعني قدرهم. فكونه خلق أدل على أنها موجودة قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. هكذا عقيدة أهل السنة، هكذا عقيدة سلف الأمة. ظهرت القدرية والمعتزلة وأنكرت وجودهما، وادعوا أن الله ينشئهما يوم القيامة، وذلك بناء على الأصل الفاسد عندهم، لأنهم وضعوا للشريعة وضعوا به شريعة الله. عندهم أنه يجب على الله أن يفعل كذا، لا يجوز لله أن يفعل كذا. يقيسون الرب تعالى على خلقه في أفعالهم، فدخل التجهم فيهم وأصبحوا معطلة. يقولون خلق الجنة عبث، كيف تخلق في هذه الدنيا؟ لا فائدة فيها، معطلة سنين متطاولة. فرد النصوص الصريحة التي ذكرها الله وذكرها نبيه بهذه القاعدة التي وضعوها لله عز وجل. ثم من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنى، أنها باقية ليس لها نهاية، لأن الله تعالى يذكر تخليد أهلها فيها أبدا. في القرآن في 11 موضعا يقول خالدين فيها أبدا، 4 في النار، مثل قول الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. أخبر تعالى بأنه أعد لهم الكفار ثم قال خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله في سورة الجن خالدين فيها أبدا. وفي الجنة في 3 مواضع من سورة النساء خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، وفي سورة المائدة وفي سورة التوبة في موضعين خالدين فيها أبدا، وفي سورة البينة في آخرها في قوله تعالى جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والتأبيد هو البقاء بحيث أنها لا تنقضي ولا تفنى، دل ذلك على أنها باقية لا تفنى ولا تزول، الجنة والنار. هذه عقيدة أهل السنة. قد روي عن بعض السلف القول بفناء النار، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام، ولكن لم يثبت النقل ولم يوجد شيء في رسائله ومسائله يثبت ذلك. فالأصل أنه يقول كقول أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان، والقول بأنها تفنى قول ضعيف إلا دليل عليه، ترده الأحاديث الصحيحة والقطعية والآيات الصحيحة. وقد تكلم على أبدية الجنة والنار ابن القيم في آخر كتابه حاج الأرواح، وأورد حجج هؤلاء وهؤلاء ولم يختار واحدا، وإنما كأنه يقول هذه حجج من يقول إنها تفنى وهذه حجج من يقول إنها لا تفنى. وكلامه على النار، ولكل قوله الذي يستدل به. فالله تعالى يقول عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، دليل على أنهم يبقون وأنهم لا يموتون. ويقول في أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وأخبر بأنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، أي يميتنا، يتمنون الموت، دل على أنهم لا يموتون بل إنهم يبقون. فأبدية الجنة دلت عليها الأدلة، مثل قوله تعالى عطاء غير مجذوذ، وقوله لا يمسنا فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يدل على استمرار بقائهم. وأبدية النار دل عليها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ودل عليها أيضا قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني باقون مستمرون فيها الى ما لا نهايه له ولا حد له. نقل عن رئيس الجهميه امام المعطله قول باطل يقول ان الجنه والنار كلها تفنى. هذا قول انفرد به هذا المبتدئ الضال ولا عبرة به. فقول أهل السنة أن الجنة والنار باقية ذكر بعضهم كشارح الطحاوية 8 أقوال في أبدية النار، وذكرها أيضا ابن القيم في كتابه حاج الأرواح. من ما يجب الإيمان به الإيمان بالميزان. في الآخرة ذكر الله تعالى الميزان في سورة الأعراف: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وكذلك في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذا في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. وكذا في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دل ذلك على أن هناك موازين. ختم البخاري صحيحه باب ما جاء في الميزان، يعني ميزان الأعمال، واستدل بحديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كذلك هناك أحاديث أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أخبر بأن هناك ميزان تملأه هذه الكلمات. والأدلة كثيرة، لمن تتبع الأحاديث وجد أدلة كثيرة تثبت أن هناك وزن. وقد أنكر ذلك المعتزلة وكثير من أهل الكلام، وفسروا الميزان بأنه العدل، وقالوا لا يحتاج إلى الوزن إلا البقالون والباعة ونحوهم، أما الله تعالى فإنه لا حاجة إلى الميزان لأنه عارف قد علم وأحصى أعمال العباد. ولكن نصب الموازين من باب العدل حتى يكون كل على بينة من أمره، حتى الأشياء الخفيفة. يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة الخردل أصغر من حبة الدخن كما هو معروف، أتينا بها. وورد أن الميزان يخف ويثقل بحسب الأعمال، فالعمل الصالح يثقل به والعمل السيء يخف به. وقد اختلف العلماء هل الذي يوزن نفس العامل أو توزن الصحف أو تجسد الأعمال؟ هناك من يقول إن الإنسان يوزن، يوضع في الميزان، واستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنهم وإن وزنوا فإنهم لا يثقلون. وفي حديث أن ابن عباس صعد في شجرة أراك يقطع منها سواك، وكان ساقاه دقيقتين، فضحكوا وتعجبوا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من أحد، يعني أنه قد يوزن. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه أدلة من يقول يوزن العامل. وأما الذين قالوا إنها توزن الصحف فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي أحضر ونشر له 99 سجلا فيها سيئاته، فقيل له أتنكر شيئا من هذا؟ قال لا يا رب. ألك عذر؟ قال لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقال بلى، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا رب مع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فيقول أتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة؟ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهناك قول أن الأعمال ولو كانت أعراضا تجسد، يقلب الله تعالى الأعراض أجسادا، دليله هذا الحديث كلمتان. الكلمة ليس لها جرم، إذا قال سبحان الله ما لها جرم، يمسك ويكون له ثقل، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وكذلك قوله والحمد لله تملأ الميزان، كلمة الحمد لله ليس لها جرم. كذلك أيضا الأعمال البدنية، الصلاة ليس لها جرم، ومع ذلك قد أخبر بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وأحسن الصلاة صعدت ولها نور حتى تصل إلى السماء فتفتح لها باب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، ما لها جرم، لا يمسكها أحد ولا يراها أحد، دل على أن الله يقلبها، يقلب هذه الأعراض ويجعل لها جسما ويجعل لها جرما، فإذا وضعت في الميزان ظهر أثرها صار لها وزن. فالحاصل أن هناك ثلاثة أقوال: قول أن الذي يوزن الإنسان يجعل في الميزان فيخف أو يثقل، وقول أن الصحف التي تكتبها الملائكة فيها أعماله هي التي توضع في الميزان، وقول أن الأعمال نفسها تنقلب أجسادا ويكون لها ثقل وتوضع في الميزان فتخف أو تثقل بحسب إخلاص العمل فيها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته جويرية وهي تسبح من الصباح إلى الظهر، فقال لها: قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ومنها سبحان الله زينة عرشه، يعني أن هذه الكلمة قد تكون زينة العرش، من الذي يحيط بالعرش حتى يعرف وزنه. فالحاصل أن قول أهل السنة أن الميزان حق، أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، فلا يلتفت إلى أولئك الملاحدة الذين يقولون الأعمال أعراض، والأعراض لا تنقلب أجسادا ولا تقبل الوزن، إنما الوزن يكون للأجسام. الله تعالى قادر على أن يقلب الأعراض أجساما. يا خيبة من ينفي وضع الميزان القسط الذي أخبر الله، ونضع الموازين القسط يعني الثابتة الحقيقية، خفيت عليهم الحكمة فقدحوا في هذه النصوص وقالوا إن الذي يحتاج إلى الوزن البقال والفوال ونحوهم، هؤلاء تجرأوا على الله، ما أحد أجرأ من أن يكون من هؤلاء يخشى أن الله لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحكمة في الوزن إظهار العدل، أن يظهر الله تعالى عدله لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل. وبكل حال فإن إظهار العدل يكون بهذه الأعمال، فيكون بالميزان، ويكون أيضا بالحساب، بأن ينشر لكل الصحيفة ويقال: اقرأ كتابك، كفى بنفسك، عليك هذا اليوم عليك حسيبا. اللهم ثقل موازيننا إذا نصبت الموازين، واجعل بطاقة توحيدنا راجحة بسجلات سيئاتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.